إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانضمام إلى التلفزيون لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل رضا عبد السلام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين المخبتين الخاشعين، لك الحمد حمدا من قلوب آمنت بك ربا قديرا وإلها عظيما، بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، وإذا قلت للشيء كن فيكون، فلك الحمد ربنا على الخلق، ولك الحمد ربنا على الرزق، ولك الحمد ربنا على الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، ولك الحمد ربنا أولا وآخرا على الإسلام، وصلاة وسلاما على علم الهدى وإمام التقى في ذكرى مولده الذي أطل، وفي ذكرى شهره الذي حل، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وصابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من قاهرة التاريخ العريق، من هنا من أول بقعة للسجود في أفريقيا كلها، من جامع القائد المظفر دائما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاج الجوامع المسجد العتيق، من جامع عمرو بن العاص بمدينة القاهرة حيث انطلق شعار الإيمان في الأذان من هنا، الله أكبر الله أكبر، حي حي على الصلاة حي على الفلاح. لننقل لكم من هذا المسجد شعائر صلاة الجمعة، حيث خطيب الجمعة الذي اعتمل في قلبه حب مصر فخرج على لسانه كلاما رقيقا جميلا وعبارات آثرة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العريفي من علماء بلد الحرمين الشريفين، الذي قال: إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر وماريا القبطية أصهار نبينا صلى الله عليه وسلم، عن كوكبة العصر وكتيبة النصر وصاحبة القصر، عن أم الحضارة وأم المهارة ومنطلق الجدارة. ونحن نقول لهذا الشيخ الكريم ولكل من قال كلمة الحق في مصر، نقول كما قال شوقي: هم بنو مصر للجميل لديهم بمضيعي ولا الصنيع بمنسي. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي مصر يرجو لها الجميع من المخلصين أن تتعافى من شدتها، وأن تتبوأ مكانتها، وأن تكون عزيزة كما كانت وستكون بمشيئة الله تعالى. بني مصر مكانكم تهيأ، فهيا مهدوا للملك هيا، على الأخلاق خط الملك وابن، فليس وراءها للعز ركن. لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه، نروم لمصر عزا لا يرام، يرف على جوانبه السلام، نقوم على البناية محسنين، ونعهد بالتمام إلى نبينا، إليك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه مصر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه 5 مرات صراحة، وأكثر من 30 مرة تلميحا. هذه مصر التي أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم بقبطها خيرا. هذه مصر التي كانت حائط الصد للإسلام والمسلمين على مر تاريخها. إنما مصر لكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء، مستقبلكم حر، عصركم حر، ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. أيها الإخوة المؤمنون، نحن عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية ننقل لكم صلاة الجمعة من هنا، من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فتعالوا بنا إخوتنا إخوة الإيمان، لكي نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، حيث الهدى والتقى والهدى والرشاد، حيث يطمئن القلب إلى القرآن، ويطمئن القلب إلى كلمات الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم مأدبة الله سبحانه وتعالى، التي جعلها للمسلمين كي يتزودوا لحياتهم بها، وكي يعملوا على أساسها، وكي يكون المنهج الذي جعله الله تبارك وتعالى لكي يعيشوا عليه في الدنيا، لكي يفوزوا بعد ذلك حين موقفهم أمام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.